الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجده والآل والصحب دواما سرمدا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابنا المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. أحبتي في الله، الحجاج بن يوسف الثقفي سفاح بني أمية في يوم من الأيام بنى قصرا مشيدا في واسط هذه بلدة في العراق، وخرج الحجاج لسفر له ودعا الناس لمشاهدة القصر. قصر بقى مفروش بأفخم المفروشات والزينة، فدعا الناس لمشاهدة القصر وخرج الحجاج في سفر له، فانتهزها الحسن البصري فرصة وقال: اليوم أدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، وقال: إلي أيها الناس. فاجتمع حوله الناس، اجتمعوا حول الحسن البصري، لأن الناس يعلمون بأن الحسن لا يريد من حطب. وهكذا المؤمن الصادق إن صدق وأخلص في نيته لله سبحانه وتعالى لا يأبه لكلام الناس سبحانه وتعالى، ولا فتح الله به القلوب والعقول للآذان فحسب. فاجتمع حوله الناس وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: لقد نظرنا فيما بنى أخبث الأخبثين، يقصد الحجاج، وإن فرعون اللئيم لبنى وشيد أعظم مما شيد. ألا من يخبر الحجاج بأن أهل السماء قد مقتوه وبأن أهل الأرض قد غروه؟ فقال الرجل حوله: يا أبا سعيد، إنه الحجاج بن يوسف الثقفي. ده بيقتل بالتهمة، يعني لو سمع يقول لك كده خلاص انت كده رحت فيها هتموت. فقال الحسن ابن ابي الحسن البصري: اليك عني، لقد اخذ الله الميثاق على اهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فلما عاد الحجاج من سفره قالوا: اولم تسمع ما قال فيك الحسن البصري؟ لقد قال فيك كذا وكذا، واخذ يقول ويضجع ويقول فيك كلاما لا يسمع. فقال الحجاج: يقوم عبد من عبيد البصره. شوف بيقول الحسن البصري عبد، لأن أباه كان عبدا وكانت أمه أمة، لكن الحسن البصري أشرف من 100 رجل كالحجاج. ماذا يفيد المرء؟ أن يكون من أصل وحسب عالي، لكنه عند الله من حسالة الخلق، لا يلقي الله له بالا ولا يذكره في الملأ الأعلى. ورب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فقال: يقوم عبد من عبيد البصرة ويقول فينا ما شاء، والله لأسقينكم من دمه علي بالنطع. النطع اللي هو جلد الحيوانات أعزكم الله، يوضع على الأرض حتى لا يلوث الدم الأرض. إلي بالحسن ابن أبي الحسن البصري. فأتى الحجاج ودخل عليه وتمتم شفتيه بكلمات، فلما رآه الحجاج قال: مرحبا يا أبا سعيد، مرحبا بالحسن البصري، تعال ها هنا. وأخذ يدنيه منه حتى أجلسه على كرسي الإمارة، وأخذ يسأله في عدة فتاوى والحسن يجيبه. فلما انتهى من فتاويه وصله الحجاج بن يوسف إلى بيته، فتعجب الجنود فقالوا له: يا أبا سعيد، ماذا فعلت؟ ماذا قلت؟ فقال الحسن ابن أبي الحسن البصري: قلت حينما دخلت على الحجاج: اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي، اجعل ما أخافه وأحذره بردا وسلاما علي، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فغير الله قلب الحجاج، ولم لا، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الشاهد من القصة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رأى الحسن البصري منكر فنهى عن هذا المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما تقولش أنا مالي، ما تقولش يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، كل نفس بما كسبت رهينة، أنا حسيل عن نفسي. يا أخي، إذا رأيت منكرا فغيره، إذا رأيت صاحب معصية فانصحه وذكره وخوفه بالله عز وجل. من رأى منكم منكرا هكذا أخبرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أشهر المواقف اللي بتمر علينا لما تركب مواصلات وتلاقي السواق مشغل أغاني أو بيشرب سجاير، مش قادر تكلمه، تقول أنا مالي؟ إيه اللي يخليك محترف عن غيرك من الركاب؟ أن تدعو هذا السائق إلى الله عز وجل، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. طيب لو سكت، ما أمرتش بالمعروف ولا نهيت عن المنكر، اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، وليوشكن الله أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. هل تتحمل؟ هل تتحمل عقاب الله سبحانه وتعالى؟ وقال شيخنا ابن القيم رحمه الله: مراتب إنكار المنكر 4 مراتب أو 4 مراتب. المرتبة الأولى أن تغير المنكر إلى معروف، المرتبة الثانية أن تنهى عن المنكر ثم ينعدم هذا المنكر، لا يكون هناك منكر، المرتبة الثالثة أن تنهى عن المنكر ثم يحدث منكر مساوي له، المرتبة الرابعة أن تنهى عن المنكر ثم يرتكب هذا الشخص منكرا أسوأ من المنكر السابق. لذلك أخي الحبيب، أدعو إلى سبيل ربك، أؤمر بالمعروف، انهى عن المنكر، وأنت يا من تؤمر بالمعروف، يا من تنصح من قبل غيرك، يا من تتقبل النصيحة من غيرك، تقبل النصيحة بكل أدب وبكل رحمة وبكل لين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. مش واحد ينصحك في أمر ما ويذكرك بالله تقول له مالكش دعوة بيا، خلي بالك، اتق الله سبحانه وتعالى، واعلم بأنك ستسأل يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء سائل إلى الإمام مالك في وجود طلاب علمه، وكان من بين طلاب علمه الإمام الشافعي، فقال رجل للإمام مالك: يا إمام، قلت لزوجتي إن لم تكوني أحلى من القمر فأنت طالق. فقال له الإمام مالك: زوجتك طالق لأنها ليست أحلى من القمر، مفيش حاجة أحلى من القمر. فتبعه الإمام الشافعي وقال: بماذا سألت الإمام مالك؟ قال: قلت لزوجتي إن لم تكوني أحلى من القمر فأنت طالق. فقال الشافعي لهذا السائل: بل لم تقع طلقة وزوجتك أحلى من القمر. فغار الرجل وقال: كيف علمت بذلك؟ فقال الشافعي: أولم يقل الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فخلق الله هو أحسن الخلق. فذهب إلى الإمام مالك، اسمع إلى الإمام مالك الذي تقبل الحق بكل أدب وبكل رضا وبكل لين وبكل لطف، قال الإمام مالك: أخطأ مالك وأصاب الشافعي. أين نحن من هذا التعامل؟ ولتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. احترف في أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.